الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شذك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وهو باب الشفعة. والشفعة بإسكان الفاء مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيزداد نصيبه، فصار شفعا بعد أن كان وترا، والشفع هو الزوج. اصطلاحا استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. أعيد، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. صورة ذلك عندنا شريكان تشاركا في أرض، فجاء أحدهما وباع نصيبه لشخص ثالث، فللشريك الأول أن يذهب إلى المشتري الجديد ويشفع عليه، أي يضم ماله ونصيبه الذي اشتراه إلى ملكه بالثمن الذي اشتراه هو من الشريك الآخر. صالح ومحمد، باع صالح نصيبه من هذه الأرض على زيد مثلا ب10,000 ريال، فجاء محمد إلى زيد وقال أنا شريك لصالح الذي باع عليك نصيبي، فأنا أريد أن أشتري النصيب الذي اشتريته لتكون الأرض لي لوحدي، فأنتفي من أن يوجد معي شريك. بأي ثمن؟ هل لزيد أن يكسب؟ لا، قال العلماء بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذه هي الشفعة. وقد أورد المصنف في الباب 5 أحاديث قرأها أبو عبد الرحمن جميعا حتى نتكلم عنها وعن ما فيها من حكم، ثم نتكلم عن مسائلها جميعا. أما الحديث الأول فحديث جابر وهو في الصحيحين، فأما رواية البخاري فمخرجة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأما رواية مسلم فمن طريق أبي الزبير، وأما رواية الطحاوي فمن طريق ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. قال ابن حجر ورجالها ثقات، ويشهد لها أي زيادة الطحاوي التي فيها قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء يشهد لها ما ورد عن ابن أبي مليكة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بالشفعة في كل شيء، الأرض والدار والجارية والدابة. قال عطاء إنما الشفعة في الأرض والدار. فقال ابن أبي مليكة تسمعني لا أم لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا. الحديث الثاني حديث أبي رافع قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، والصقب أو السقب بالسين أو الصاد الملاصق الملاصق. قال المصنف أخرجه البخاري وفيه قصة، والقصة هي ما أخرجه البخاري من طريق عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكب على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد، من المتحدث الآن؟ أبو رافع. فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. دارك الدور أشبه ما تكون بالأحياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دور الأنصار بني النجار. ابتع مني بيتي التي في دارك، يعني في حيكم، وكان متجاورين. فقال سعد والله ما أبتاعها، يعني ما أريدها ولن أشتريها. فقال المسور بن مخرمة والله لتبتاعهما. فقال سعد يعني يحدث أبا رافع والله لا أزيدك على 4000 يعني درهم منجمة أو مقطعة يعني مقسطة. فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار يعني ما يعادل كم؟ 5000. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك بها أبي 4000 وأنا أجد فيها 500 دينار يعني الآن أنا أبيعك إياها بأنقص، لكنني أبيعك إياها لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه يعني الملاصق، فأعطاه إياه. هذا الحديث الثاني. تأتي مسألته. الحديث الثالث قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله عدة. النسائي أخرجه في الكبرى من طريق عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه، وفيه علة كما قال المصنف. ما هي هذه العلة؟ العلة فيه الحديث مداره على الحسن البصري، ورواه عن الحسن 4 رواة. نحن هنا نتكلم عن الرواية المعتبرة التي هي الأشهر وهي رواية قتادة، وعليها التي هي الأشهر وهي رواية قتادة وعليها أكثر الطرق. قتادة هذا ابن دعامة رحمه الله الذي يروي الحديث عن الحسن اختلف عليه على وجهين. الوجه الأول عنه يعني قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب. إذا من الصحابي الآن؟ سمرة، وهي رواية 7 رواة عنه، وفيهم كبار أصحابه الحفاظ كشعبة وابن أبي عروبة. الوجه الثاني الذي ساقه هنا عندنا عنه عنه عن أنس ابن مالك، عنه عن أنس ابن مالك. والصحابي إذن من؟ أنس ابن مالك، وهي رواية سعيد بن أبي عروبة في رواية إسحاق بن راهوية عن عيسى بن يونس عنه. الصواب عن قتادة هو الوجه الأول بجعل الحديث ليس عن أنس وإنما عن سمرة بن جندب. لماذا قلنا أنها الصواب؟ لأنها رواية عامة الرواة عن قتادة، هم 7 وهم كبار الحفاظ عن قتادة. وأما الوجه الثاني فقد تفرد به عيسى بن يونس عن بقية أصحاب سعيد، علاوة على أن عيسى له رواية على وفق رواية الجماعة. وممن أعل الحديث بجعله عن أنس البخاري والترمذي والطبراني والدارقطني وابن حجر. قال البخاري حديث قتادة، لاحظ، عن أنس يعني الذي معنا ليس بمحذور، ولم يعرف أن أحدا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس. استفهم من هذا الكلام ماذا؟ أنتم معي يا أخوان، تفهم من هذا الحديث أن البخاري يعل جعل الحديث عن أنس. طيب، وهكذا أيضا تتابع العلماء كلهم على هذا الكلام. الترمذي قال والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن مريم، وهكذا كلام الدارقطني والطبراني وغيرهم. بهذا يتبين أن الحديث الصواب فيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة، هذا الوجه الراجح في الحديث. نعود إلى ما ذكرناه سابقا من أن رواية الحسن عن سمرة متكلم فيها، لكنهم يعني إذا كان للحديث شواهد فقد يحتجون به. طيب الحديث الرابع أو الخامس أو الثالث، الرابع حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. الحديث أخرجه الخمسة والنسائي في الكبرى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. إذن فالحديث مداره على من؟ عبد الملك بن أبي سليمان، وهو معلول بتفرد عبد الملك عنه، قد روى ثقات الحديث عن جابر بخلاف هذا اللفظ، وقد أعلى الحفاظ الحديث بتفرد عبد الملك هذا وبمخالفته، فإنه روى الحديث على وجه يختلف عن رواية بقية الرواة عن جابر، ولذلك كان بعضهم يعني يشدد على في القول على عبد الملك هذا لأجل أنه أخطأ في هذا الحديث، حتى قال شعبة لو أن عبد الملك روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة يعني وهم فيه مثل هذا الحديث لطرحت حديثه. هم متى يطرحون حديث الراوي؟ إذا كثر خطأ، وعبد الملك ثقة لكن لما أنه واهم ردوا حديثه هذا، ويقول شعبة لو أنه تكرر منه هذا الشيء لطرحت حديثه وعديت أنه راوي لا يضبط حفظه. واضح؟ وهذا الكلام أيضا قاله يحيى بن سعيد وغيره. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، إلى آخر كلام أهل العلم. ترمذي الشافعي رحمه الله قال سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقولون نخاف ألا يكون هذا الحديث محفوظا. قيل له ومن أين؟ قال يعني الشافعي إنما رواه عن جابر، وقد رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر مفسرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال يعني الشافعي وأبو سلمة من الحفاظ، شاهد أنهم يعودون إلى أن عبد الملك بن أبي سليمان تفرد به ورواه على وجه يختلف عن رواية بقية الرواة عن جابر في المتن، في المتن. واضح؟ فهم يخالفون في هذا المتن. قال أحمد هذا حديث منكر إلى آخر كلامهم. فالصواب إذن إعلان هذا اللفظ. نأتي إلى مسائل هذه الأحاديث كلها. المسألة الأولى فيها مشروعية الشفعة، وهي حق ثابت بالسنة وبالإجماع. أما السنة فمن أحاديث هذا الباب، ومنها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأما الإجماع فمنعقد على جوازها وإثباتها في الجملة، حكاه ابن المنذر وابن هبيرة وغيره. والحكمة من الشفعة إزالة الضرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد، فكون المالك أو الشريك الأول يستقل بهذا المال وينفرد بالملك فيه إزالة لضرر قد يحصل. فهو مثلا قد يقول أنا شركت فلان وأعرفه ولا أدري ما يحصل لي من شريك جديد، فأريد أن أستفيد من حق الشفعة اليوم ما دام قد ثبت لي يعني أجعل العقار لي أو هذا المال لي لوحدي، فأزيل ضررا قد يحصل. زد على ذلك أن الشريك الشفيع يستفيد بالشفعة توسيع دائرة ملكه، سواء كانت دارا أو عقارا أو نحو ذلك، بحيث يمكنه استثمارها بشكل أوسع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من محاسن الشريعة إقرار الشفعة، يقول لأن الشريعة اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن رده، فإذا كان هذا الضرر لا يمكن أن يزول إلا بضرر أعظم منه فإنه لا يزال، لكن إذا كان هذا الضرر قد يزال بضرر أخف منه فالشريعة جاءت بدفع هذا الضرر. ومن الضرر الذي قد يحصل وجود شريك جديد، فيقول أن معنى كلامه أن الضرر الأقل الشفعة، فيتملك الشريك الأول كل العقار ويعني يزيل ضرر قد يقع من هذه الشريك من هذه الشركة. طيب لو قال قائل الآن نحن نظرنا إلى مصلحة الشريك الأول، ألا يمكن أن يقال أن المشتري الجديد أيضا تضرر؟ ما يمكن أن يقال أن المشتري الجديد هذا تضرر؟ كيف تقولون؟ هو يقول أنا اشتريت هذا النصيب وما علمت أنه وجاءني هذا الشفيع الشريك الأول واشترى، ويقول أن لي حق ثابت في الشرع، أليس هذا فيه إضرار بالمشتري؟ أليس هذا فيه إضرار بالمشتري الجديد؟ نقول ليس فيه ضرر، أولا لأنه بذل له الثمن كاملا، فهو لم يهضم حقه، وإنما تثبت الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد. زد على ذلك أن المشتري الجديد ما زال لم يثبت له شيء من أحكام الاشتراك إلى الآن، فهو ما زال الآن اشترى هذا النصيب ولم يعني ينتفع بهذا العقار بشيء، فلم ينتفع من هذا العقار بشيء حتى نقول أنه يتضرر لو أنه أخذ منه، بل هو ما زال مشتري جديد. إذا تقرر هذا فثمة مسألة أو ثلاث متعلقة بالشفعة تدور حول هذه الأحاديث التي ذكرها، وعليها دور الشفعة غير مسألة ثبوت الشفعة. المسألة الثانية التي هي تنبني على هذه الأحاديث، في أي شيء تثبت الشفعة؟ في أي شيء تثبت الشفعة؟ نقول أولا العقارات كالأرض والمزرعة والدار، فهذه تثبت الشفعة فيها. وهل يشترط أن تكون العقارات مما يمكن قسمته؟ هل يشترط أن يكون هذا العقار يمكن أن يقسم بين اثنين أو أن هذا لا يشترط؟ الحنابلة اشترطوا في العقارات التي تثبت فيها الشفعة أن تكون مما يمكن قسمته، مثل الأراضي، مما يمكن قسمته بلا ضرر كالأراضي الكبيرة ونحو ذلك. فلو أن إنسانا باع بيت ولا يمكن قسمته، فيقولون أنه هنا لا شفعة، إنما الشفعة في أرض يمكن قسمتها أو مزرعة يمكن أن تقسم إلى قسمين أو عمارة كبيرة ممكن أن تقسم إلى قسمين. أما الجمهور فقالوا الشفعة تثبت في كل عقار سواء أمكن قسمته أو لم تمكن، سواء كان مما يعني مما تجب قسمته أو مما لا يجب قسمته، سواء كان يمكن قسمته أو لا. وهذا القول أي قول الجمهور هو الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، اختاره أيضا مثلا المتأخرين السعدي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا فهذا عام في كل شركة لم تقسم، لم يقيد بما يقبل القسمة. ثم أيضا قالوا إذا ثبتت الشفعة فيما يمكن قسمته فثبوتها فيما لا يمكن قسمته أو لا، لأن الذي يمكن قسمته لو تضرروا تخالفوا ممكن أن يتفاصلوا، لكن المشكلة في العقار الذي لا يمكن قسمته. فلذلك الجمهور يقول أن ثبوتها يعني فيما لا يمكن قسمته ثابت معتبر كما يكون في الشيء الذي لا يمكن قسمته. هذا الأمر الأول وهو العقارات. ننتقل للثاني، الأشياء المنقولة كالسيارات و الآلات الحيوانات وغيرها من الأشياء التي قد يشترك فيها اثنان فأكثر. قال الجمهور لا تثبت فيها الشفعة، لا تثبت فيها الشفعة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وبحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ووجه الاستدلال أن الحديث قصر الشفعة على ما كان عقارا بقرينة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذه لا تكون إلا في العقارات. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الظاهرية وغيرهم أن الشفعة تثبت في المنقولات كما تثبت في العقارات. واستدلوا أولا بعموم حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وفي لفظ مضى معنا قضى بالشفعة في كل شيء، مضى معنا الحديث قبل قليل في كل شيء. ثانيا قالوا حق الشفعة الآن ثبت لدفع الضرر، والضرر كما يكون في العقار يكون في المنقولات كذلك، فكونك يشاركك رجل في أغنام أو في آلات أو في سيارات أنت تخشى من الضرر الذي يحصل من هذا المشتري الشريك الجديد، كما تخشى من الضرر الذي يحصل من الشريك الجديد إذا شاركك في عقار. وأما حديث جابر قضى فإذا وقعت الحدود فليس فيه دلالة على أن الشفعة لا تقع في المنقولات، لأن هذا اللفظ من باب ذكر بعض أفراد العام، والأصوليون يقررون أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، والعام هنا قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. ثم أيضا قد يقولون أن الحدود تقع كما تقع في العقارات، وهي حدود حسية فقد تقع في غيرها وهي حدود معنوية. وهذا القول أي أن الشفعة تثبت في العقارات وغير العقارات هو الذي اختاره ابن تيمية واختاره ابن القيم واختاره أيضا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. المسألة الثالثة لمن تثبت الشفعة، وهذه من المسائل الأصول في باب الشفعة. أولا الشريك تثبت الشفعة له، وثبوت الشفعة في حقه ظاهر الشريك. ثانيا الجار اختلف العلماء هل تثبت الشفعة له أو لا تثبت، هل الشفعة تثبت للجار أو أنه أو أن الشفعة خاصة بالشريك. يعني عندنا جارين، هذا له بيت وهذا له بيت، جاء هذا وباع بيته، فهل للجار أن يشفع على جاره ويشتري بيته من المشتري الجديد، أو أن هذا خاص بما يكون فيه شراكات، بما يكون فيه أو أن هذا خاص بالشريك؟ طيب هذه المسألة. الجمهور والحنابلة كذلك قالوا الشفعة لا تثبت للجار وإنما تثبت للشريك، واستدلوا بحديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. قالوا فدل هذا على أن الشفعة تثبت في غير المقسوم، وأما ما قسم كما يكون في أملاك الجيران فهذا لا تثبت فيه الشفعة، حيث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. زد على ذلك أنهم يقولون أن الشفعة تثبت للشريك لنفي الضرر المتوقع، وهذا الضرر لا يقع من جار، فأنت ملكك مستقل عن ملك جارك بخلاف الشركة. فلو حصل ضرر هو يستطيع أن يبيع بيته وينتهي، أو يبيع بستانه وينتهي. هذا قول الجمهور. بضد هذا القول الحنفية وقالوا الشركة تثبت، نعم الشفعة تثبت للجار. وتوسط قوم بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا الشفعة تثبت للجار إذا كان بين الجارين مرافق مشتركة، إذا كان بينهما، إذا كان بين الجارين مرافق مشتركة، ولا تثبت إذا لم يكن بينهما مرافق مشتركة. أوضح، هناك فرق بين جارين في عمارة واحدة، مدخلهم واحد وسطحهم واحد، طيب، والخزان واحد، كل هذه مشتركة. وبين جارين هذا له بيت مستقل تماما عن الآخر. فهذا القول وهو الذي توسط فيه قوم وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا تثبت الشفعة للشريك للجار في حالة واحدة، وهي ما إذا كان بين الجارين مرافق مشتركة. أما إذا لم يكن بينهما مرافق مشتركة كما هي كثير من بيوت الناس الآن فلا شفعة. ما وجه ذلك؟ قالوا أولا عندنا حديث أبي رافع الذي فيه مر معنا قبل قليل، الجار أحق بسقبه أو بصقبه، والصقب اللزيق أو المجاور. طيب، قالوا أيضا نحمل أحاديث القول الأول الذي تقول الجار ليس له حق شفعة على إذا ما لم يكن بين الجيران مرافق، وأحاديث القول الثاني على ما إذا كان بين الجيران مرافق، لأن الاشتراك في المرافق هو كالاشتراك في الأملاك، الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الأملاك، فهو مظنة حصول، يعني مظنة خلطة ومظنة وجود، يعني ضرر بين الشركاء. هذا يريد أن يبني على السطح وهذا لا يريد، هذا يريد أن يغلق الباب وهذا لا يريد، وهذا فهناك تداخلات بينهما وإن كان جارين. وهذا القول أي ثبوت الشفعة للجار إذا كان بينهما مرافق يعني مشتركة هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن عثيمين. طيب، هذه المسائل التي يمكن أن تؤخذ من هذه الأحاديث التي قرأها قبل قليل. تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. طيب، ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، والحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، والحديث كما قال ابن حجر سنده ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن البيلماني ضعيف جدا، ومحمد بن الحارث متروك الحديث. ومسألة الحديث يستدل به من يرون أن الشفعة تثبت على الفور. هذه المسألة المراد بها إذا ثبتت الشفعة أو إذا ثبت حق الشفعة لزيد من الناس، فهل هذا الحق على الفور أو أنه على التراخي؟ هل يلزمك أنت يا من ثبت لك حق الشفعة أن تبادر بطلب التشفيع، أو لك أن تتأخر باعتبار أن الحق ثبت لك؟ الحنابلة يقولون الشفعة تثبت على الفور، ويستدلون بهذا الحديث الشفعة كحل العقال، يقولون أنه إذا أخر المطالبة بها بطلت وفاتت، كالبعير الشرود إذا يعني حل عقاله يفوت. وأيضا قالوا الشفعة هي يعني عقد وخيار قصد به دفع الضرر، عن الشريك فكان على الفور، لأننا لو جعلناه على التراخي لتضرر المشتري الجديد، فهو لا يأمن أي ساعة يأتيه الشريك الأول ويقول أريد الحق، ظاهر. بينما قال الجمهور أن الشفعة ليست على الفور وإنما هي على التراخي، ما دام ثبت له الحق فإنه يعني يكون له هذا الحق ولو كان على التراخي. وتوسط قوم فقالوا الأصل أن الشفعة على الفور، لكن له أن يؤخر تأخيرا لمصلحة معتبرة، كما لو أنه تأخر لأجل يعني النظر والتأمل والمشاورة فيسأل ويتأمل هل يأخذ هذا النصيب ويضمه إلى نصيبه أو لا، لأن في هذا التحقيق مصلحة للشفيع الجديد ولا مضرة فيه على الشريك، فهي الأصل فيها أنها على الفور، لكنه له أن يتأخر تأخرا يسيرا لا طويلا لقصد التروي والنظر والمشاورة ونحو ذلك، وليس له أن يتأخر تأخرا طويلا يتضرر معه المشتري الجديد. فلو أنه اشترى نصف أرض شخص وجلس شهر شهرين ثم جاءه الشخص الآخر وقال أنا الشريك ولي حق الشفعة والشفعة تثبت على التراخي، نقول له لا، لأن هذا المشتري الجديد الآن بدأ يشتغل وتأخرت أنت، تأخرت وكان يعني التأخر لأجل التروي والنظر والمشاورة يكون في أيام محدودة، والآن بعد ما مضى مدة طويلة ليس لك الحق في أن تطلب الشفعة. هذه مسألة هل الشفعة تثبت على الفور أو على التراخي، وهي مسألة شهيرة في باب الشفعة. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.